صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يا إلهنا، يا خالقنا، يا رازقنا، نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن تحفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد استمعنا إلى آيات كريمات من الآية 19 من سورة الإنسان وحتى الآية 50 والأخيرة من سورة المرسلات، وتلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. ما زلنا في ساحة مسجد النور بميدان العباسية بقاهرة المعز لدين الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك، في لحظات يتنزل فيها الإله، ونحن في الثلث الأخير من الليل، ودعاء السحر سهم من سهام القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج